أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد آية الكرسي، ويليها قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبعض المفسرين رحمهم الله يقول: هاتان الآيتان لا إكراه في الدين والله ولي الذين آمنوا هي متممة لآية الكرسي، والقول المختار أن آية الكرسي هي الآية الأولى، وهاتان جاءتا بعدها وليستا منها. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، قال بعض المفسرين هذه الآية الكريمة منسوخة. لما؟ قال: هي منسوخة بآية السيف، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وغير ذلك من الآيات في الأمر بقتال الكفار. قالوا: هذه الآية منسوخة بآية السيف. وكثيرا ما يمر علينا أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى بقولهم منسوخة بآية السيف، وآية السيف ليست آية واحدة محددة معينة، بل الآيات التي فيها قتال الكفار عموما تسمى آية السيف. قالوا: إنها منسوخة. قال غيرهم: لا، بل هذه الآية محكمة، وهي خاصة، خاصة بأهل الكتاب اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهم تؤخذ منهم الجزية، فحكمهم في هذا حكم أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم أنزل على أنبيائهم كتب معروفة، التوراة على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالتوراة مع اليهود والإنجيل مع النصارى، لكنهم حرفوا كتبهم وتلاعبوا بها، فنسخها الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الحق هو الدين الإسلامي، ولا يقبل من يهودي ولا نصراني ولا أي مخلوق، أي واحد من الثقلين من الجن والإنس، سوى الدين الإسلامي. قالوا: هذه ليست منسوخة، وإنما هي في أهل الكتاب، وأما سائر الكفار ففيهم آية السيف، ما يقرون على أديانهم لأنهم في دين لا أصل له، بخلاف من يتشبث باليهودية أو يتشبث بالنصرانية. فنعم، اليهودية كانت حق والنصرانية كانت حق، وأنبياءهم على الإسلام، واسمها الحقيقي الإسلام، والتوراة والإنجيل أنزلتا على الأنبياء وهم مسلمون. فالأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام دينهم الإسلام، لا إكراه في الدين. قالوا: هذه خاصة في اليهود والنصارى. وما سبب نزولها؟ قيل إنه كان لرجل من الأنصار ولدان اعتنقا النصرانية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة، وقبل أن يؤمن به الأنصار، فأقرهم أبوهم على ذلك، لأنهم يرون الأوس والخزرج يرون أن اليهود والنصارى أحسن منهم حالا، لأنهم على دين وهم مشركون الأوس والخزرج، فأقرهم أبوهم على النصرانية والتحقوا بالشام وكانوا على النصرانية. فجاءوا ببضاعة إلى المدينة كما يجيء الأنباط وأهل الشام بالبضائع إلى سائر البلاد، فجاءوا بها إلى المدينة، فإذا أبوهم يلتقي بهم ويأخذ على أيديهم وقد أسلم رضي الله عنه، فألزمهم بالإسلام وقال: لا أترككم على النصرانية. فقالوا: نترافع وإياك إلى محمد. فترافعوا مع أبيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا أترك بعضي يلج النار وأنا أنظر، هؤلاء بعضي. فأنزل الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فلم يكرههم أبوهم على الإسلام. وقيل نزلت في بعض أولاد الأنصار غير هؤلاء، وكذلك أنه تكون المرأة من الأوس أو من الخزرج مقلات، المقلات التي تلد لكن ما يعيش لها ولد، يموت ولدها، ومن الإبل المقلات التي تلد مرة واحدة ولا تلد بعدها. فإذا كانت المرأة هكذا، وكانوا كما أسلف يرون أن اليهودية أحسن منهم، فتنذر هذه المرأة تقول: إن عاش لي ولد أجعله يهودي. فعاش لبعضهن أولاد فصاروا يهود مع اليهود. فلما صار العهد بين النبي وبين اليهود، ثم إن اليهود من عادتهم الغدر والخيانة، وما يفون بعهد أبدا من القديم إلى يومنا هذا، غدروا فيما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بإخراجهم عليه الصلاة والسلام، بأن يجلوا عن المدينة ويغادروها ولا يساكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم من الغدر، وهم بنو النظير، وكلهم كل فريق منهم نقض العهد، لكن كل واحد على حدة. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما عاهد مع قبائل اليهود بعهد واحد، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النظير قبائل كبيرة يهودية، ما عاهدهم بعهد واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام يعرف أن اليهود لا يفون بعهد وأنه سينتقض عهدهم، لكنه ما أحب أن ينتقض عهدهم جملة واحدة دفعة واحدة فيكونوا شوكة واحدة، فعاهد كل طائفة على حدة، وكل طائفة كان نقضها وحدها دون الأخرى. فلما نقض بنو النضير العهد لأنهم خانوا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مدون في السير، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم، يطلب منهم الإعانة على دية رجلين قتلا خطأ، وكان العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعينونه في الديات ويعينهم، فذهب صلى الله عليه وسلم يطلب إليهم يطلب منهم العون، فقالوا نعم يا أبا القاسم نهيئ لك ما تريد، فاجلس في هذا الظل تحت جدار من جدرانهم. ثم إن بعضهم مع بعض تناجوا وقالوا ما تظفرون به في مثل هذه الساعة، الآن تحت جدار من جدرانكم ليرقى أحدكم فوق السطح وليرمي عليه حجرا يحشم دماغه ونستريح منه. فقال لهم واحد منهم لا تفعلوا، هذا خيانة وهذا غدر وهذا نقض للعهد، والله سيخبره عنكم. ولكنهم أصروا إلا أن يفعلوا، فقالوا من لهذا؟ فقام شقيهم وقال أنا لهذا، وذهب وأخذ حجرا كبيرا وأراد أن يصعد السطح ليرمي الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي أسرع من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مسرعا ولم يشعر أحد كأنه يريد قضاء حاجة عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فتأخر على الصحابة فتناظروا فتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم أرادوا كذا وكذا وإني ذهبت ولم أخبركم لأجل أن لا يتبعه من أرادوا الخيانة من اليهود. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتجهز إليهم ومحاصرتهم، ثم إنه حاصرهم وأرهقهم، ثم نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فجلاهم عن المدينة، فأمر بأن يرتحلوا عنها ويغادروها. وكان معهم من أولاد الأنصار من أولاد الأوس والخزرج من هو على دينهم، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم من الذهاب مع اليهود إلى الشام، وأراد هؤلاء الأولاد أن يلحقوا بهم لأنهم تشبعوا بدين اليهودية وكان أحسن من دين آبائهم سابقا حين لما كانوا على الشرك، فتشبعوا بدين اليهودية وأصروا أن يذهبوا مع اليهود إلى الشام، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم، فأنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين، وهذا مثل الأول في ذاك في النصارى وهذا في اليهود. وقيل إنه كان هناك أولاد من أولاد الأوس والخزرج رضعوا من اليهود وألفوهم وجلسوا معهم واعتنقوا دينهم، فلما صار الجلاء رغبوا في أن يذهبوا معهم، فأراد آباؤهم أن يمنعوهم، فأنزل الله جل وعلا لا إكراه في الدين. فتكون هذه الآية مخصوصة بأهل الكتاب أنهم لا يكرهون على الدين وإنما يدعون إليه، فإن قبلوا فالحمد لله فهو خير لهم وسعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم يقبلوا فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على دينه على النصرانية، فدعاه عمر رضي الله عنه على الإسلام فأبى، قال لو أسلمت لاستعنا بك في أمور المسلمين، لكن وأنت على دينك لا. ثم إن الله جل وعلا من عليه بالإسلام فهو يحدث هذا يحدث عن نفسه وعن قول عمر له، وعمر رضي الله عنه أخذ بهذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فتكون هذه الآية ليست منسوخة وإنما هي مخصوصة، إنما هي مخصوصة بأهل الكتاب. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، تبين الأمر واتضح، والرشد الصواب والحق والهدى وصلاح الدنيا والآخرة، والغي الكفر والضلال. تبين وظهر، من أراد الحق فهو بين، ومن أراد الباطل فهو بين. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الأمر واضح وجلي، فمن اتصف بهذه الصفة فهو الناجي، ومن لا فلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت، الطاغوت قيل هو الشيطان، وقيل السحر، وقيل الكاهن، ولا منافاة بين هذه كلها. فالطاغوت كما عرف هو مجاوزة الحد، من تجاوز حده فهو طاغوت. وكما جاء فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني كل ضلالة رئيسها واحد، فهي طواغيت. والطاغوت يفرد ويجمع بلفظ واحد، ويعود إليه الضمير جمع ويعود إليه مفرد، ولا حرج. فمن يكفر بالطاغوت لأن طاغوت من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، وكما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى بمعنى زاد وارتفع. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، في زيادة تمسك، ما قال جل وعلا فقد تمسك، فقد استمسك، هذه فيها زيادة قوة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد يقول قائل: لما قدم الله جل وعلا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العلماء رحمهم الله: هذا لحكمة. قالوا: التخلية مقدمة على التحلية. عندنا تخلية يعني تفريق، تحلية تحسينة. التخلية مقدمة على التحلية، وذلك أن من آمن بالله وهو على الطاغوت ينفعه الإيمان؟ لا. فالتخلية مقدمة، وهو الخلو وتفريغ المكان، تفريغ القلب من الطاغوت، ثم تعبئته وملؤه بالإيمان يكون صحيح. لكن إذا هل يدخل الإيمان على الشرك ويساكنه؟ لا، لابد من التخلية قبل، تخلية أول ثم إدخال، المراد إدخاله. والإنسان إذا أراد أن يدخل شيئا في مستودع أو نحوه مثلا وهو مملوء بأشياء يدخلها عليه، لا، يفرغ الأول ثم يدخل الثاني. وجاء بعض الناس إلى أحد السلف رحمة الله عليهم فقال: هل ترى أن أشتغل بالذكر أم أشتغل بالاستغفار؟ أيهما أولى؟ فأخذ العالم بهذه القاعدة، قال: التخلية مقدمة على التحلية. فإذا كان الثوب الوسخ ترش عليه الطيب؟ لا، تغسله أول. الثوب الوسخ تغسله أول، فإذا غسلته حينئذ تطيبه. لكن لو طيبته وهو وسخ هل ينفع؟ لا. قال: أول اشتغل بالاستغفار لغفران الذنوب وتنقية المرء نفسه من درن المعاصي، فإذا نظفته من هذا فطيبه بذكر الله جل وعلا وأكثر من الذكر. وهذه قاعدة حسنة، التخلية مقدمة على التحلية. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، أول الكفر بالطاغوت، أخرج ونظف قلبك من الطاغوت، أخرجه من قلبك ونظف قلبك منه، ثم املأه بالإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا على غرار قوله جل وعلا: لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أولا التخليه لا إله، ثم جاء الإثبات إلا الله، فالنفي مقدم ثم يأتي الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت هو اجتنابه والبعد عنه وإنكاره وعدم الميل إليه، ثم الإيمان بوحدانية الله جل وعلا وعلى الصدق بذلك واليقين والإخلاص لله جل وعلا. ويقال أول ما فرض الله على المكلف الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت أول ثم يليه الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مثل جل وعلا المتمسك بالدين الإسلامي بمن تمسك بعروة قوية متينة لا انفصام لها، لا انفصام لها. وهذا على ما ثبت في الصحيحين عن أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه اليهودي الذي أسلم دخل المسجد وفيه جماعة من الناس، يقول أحدهم فنظره الآخرون فقالوا هذا من أهل الجنة، يقول فصلى ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم خرج وعليه أثر الخشوع، فتبعته لما قالوا هذا من أهل الجنة تبعته، فدخل داره فدخلت معه فقلت له إن الناس لما دخلت قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقال رضي الله عنه ما ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم ما لا يعلم، وإني رأيت رؤيا فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت كأني في روضة خضراء وفيها عمود ثابت في الأرض وأعلاه في السماء، وإني جئت فقيل لي أصعد فقلت وفي أعلاه عروة فقيل لي أصعد فقلت لا أستطيع، فجاء وصيف يعني خادم من خلفي ورفع ثيابي فارتفعت فتمسكت بالعروة، وإنها لفي يدي حتى استيقظت من نومي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام، وهذا العمود عمود الإسلام، وأنت تثبت عليه حتى الممات، تثبت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعبد الله بن سلام رضي الله عنه بالجنة، وهو الحبر من أحبار اليهود رضي الله عنه الذين أسلموا وهم قلة، فالمسلمون من اليهود قلة يعدون على الأصابع، وذلك لشقائهم وحسدهم وبغيهم. فقد استمسك بالعروة الوثقى، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله من كل مسلم موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة تكون في أعلى شيء يتمسك بها الإنسان، وتكون في الإناء الكبير مثلا الذي يقبض عليها عند تحريكه وأخذ منه وغير ذلك، هذه عروة، وغالبا ما تكون محكمة قوية يتمسك بها. فقد استمسك بالعروة الوثقى، والوثقى بمعنى الوثيقة القوية المتينة، يعني من كفر بغير الله وآمن بالله فهو على الحق وهو المستمسك بالحق. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام فيه انفصام وفيه انقصام، انقصم وانفصم ما بينهم فرق إلا الفاء والقاف، الانفصام لا انفصام لها الآية، ويأتي انقصم بالانقصام. قالوا الانفصام هي الانكسار بدون تفرق، والانقصام انكسار مع تفرق، يعني انعزال، المنفصم انفصام يعني انفصم انكسر ولكنه لا يزال مع بعض، وذاك انقصام يعني انفصم وتباين، والانفصام أبلغ يعني لا يعتريها انفصام ولا انقصام، لكن إذا كان يعتريها انقسام فقد لا يعتريها انفصام، يعني تكون منفصمة وليست منقسمة، فنفي الأول أبلغ. لا انفصام لها، يعني إذا تمسك بالعروة الوثقى عروة لا تنفصم ولا تنشطب ولا يحصل فيها أي نوع من الكسر، لا انفصام لها. وناسب ختمها بهذين الاسمين الجليلين: والله سميع عليم. سميع لما يقال فيما يسمع، عليم فيما انطوت عليه القلوب والصدور. والله عليم، يسمع جل وعلا ويعلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون في القلب ما يدري عنه أحد، الله جل وعلا يعلمه. خائنة الأعين، سرقة العين يمين أو شمال، يعلمها جل وعلا. ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. والله سميع عليم، أحاط سمعه بكل شيء، وأحاط علمه جل وعلا بكل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يظهر وما يخفى، يرى ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشتكي حالها مع زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما ظاهر منها زوجها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما أراك إلا حرمت عليه، حرمت عليه، لأن هذا طلاق فراق معروف في الجاهلية واستمر في صدر الإسلام، إذا حرم المرء زوجته حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، عندي أولاد صغار، إن أخذتهم جاعوا ما عندي ما أكلهم، وإن تركتهم عنده شايب متعب ضاعوا، ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا وهي عنده، وعائشة رضي الله عنها تقول: والله إني معهم، ويخفى علي بعض كلامها، يخفى على عائشة ما تسمع بعض كلام خولة، تخفض صوتها لتسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة عندهم ما تسمع كل ما تقول. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكان عمر رضي الله عنه معه رؤوس الصحابة ورؤوس القوم يمشي في الطريق، فاعترضت له امرأة فوقف معها ساعة والناس وقوف، فأتاه آت فقال: يا أمير المؤمنين، معك وجوه القوم وتقف مع هذه العجوز وتترك الناس؟ قال: ويحك، من هذه العجوز؟ قال: لا أدري. قال: هذه التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، ألا يقف معها عمر؟ والله لو استمرت معي لاستمررت ولا أتركها إلا أصلي وأرجع. الصلاة مقدمة، أصلي وأرجع تكمل حديثها معي، ما أتركها حتى يطيب خاطرها، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فأنزل الله جل وعلا الفرج بكفارة الظهار، قال لها: قولي له يعتق رقبة. قالت: ما عنده شيء. قال: يصوم شهرين متتابعين. قالت: وما الذي أتعبه إلا ما يستطيع الصيام. قال: قولي له يطعم 60 مسكينا. قالت: والله يا رسول الله، إننا نبيت بعض الليالي ما عندنا ما نأكله، منين نطعم المساكين؟ ما أطعمنا أنفسنا. فقال لها عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة: خذي هذا الطعام أعطيه إياه إعانة يطعم. فقالت: وأنا عندي مثله أعطيه إياه. أعينه كما أعنته يا رسول الله، أنا أعينه ليكفر عن الظهار بإطعام 60 مسكينا. والله سميع عليم، محيط سمع بكل شيء، عليم بكل شيء جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.